عليكم من يقول الزيادة في هذا الفرض المطلوب في الزكاة كزيادة في الصلاة مثلا، هذا فرض وهذا فرض وهذا واجب وهذا واجب. هذه أمور مادية تتعلق بحقوق العباد، أما جت هي تتعلق بحق الرب العباد، لا يختلفان. السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف حالك شيخنا؟ الحمد لله بخير. نعم. السلام عليكم ورحمة الله شيخنا. وعليكم السلام. كيف حالك يا شيخ؟ الحمد لله. إن شاء الله بخير. الله يحفظك. مبارك عليكم العيد يا شيخنا. عليكم جميعا إن شاء الله.